شرح كتاب مجمل العقيدة مع الشيخ الدكتور ناصر العقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ الدرس الأول في مجمل أصول السنة والجماعة، وهو موجز يمثل القواعد المنهجية والعلمية للعقيدة عند السلف بشمولها، يعني أنه ركز على أصول السلف في الجوانب العلمية الاعتقادية القلبية، وفي جوانب أيضا العملية والمنهجية. وهذا من الضرورات لطلاب العلم في هذا العصر الذي تطورت فيه أساليب عرض العلوم، لا سيما من جوانب البحثية والمنهجية. وبعدما غابت أو ضعفت التطبيقات للعقيدة في جوانب الحياة الأخرى، فكان لابد لزاما أن ننوه عن منهج السلف كما هو في جوانبه العلمية، كذلك في جوانبه العامة من الجوانب الأخلاقية في التعامل والمواقف ومناهج العلوم أو منهج علم العقيدة من حيث أصول التلقي والاستدلال والأصول العامة الاعتقادية والأصول العامة العملية والتطبيقية. هذا المجمل لا أرى له بين أيديكم وموجود موزع نسخة صغيرة. نعم، هذا المجمل هو خلاصة عرضت على عدد من المختصين وعلى عدد من العلماء من المختصين من طلاب العلم والأكاديميين، أي أساتذة الجامعات الذين يدرسون العقيدة وهم على منهج السلف، وكذلك على عدد من العلماء الكبار، منهم فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، ومنهم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، ومنهم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هؤلاء في تقديري هم مرجعية الأمة في هذا الزمان، أو يمثلون مرجعية الأمة في هذا الزمان. فكان ولله الحمد اطلاعهم على هذا الكتاب مما أثراه وجعلنا نثق بحول الله على محتوياته. كالمعتاد في هذا العصر، البداية في كل علم بالتعريف بمصطلحاته، وهذا مسلك جيد لا سيما بعد ما ضعفت العربية وفقه العربية عند الأجيال، وبعدما أيضا تعددت المشارب والمصادر للأجيال المعاصرة، واختلطت أيضا العلوم بشكل غير ممنهج ولا مركز، مما يستوجب أن نبدأ بكل علم شرعي بالتعريف بمصطلحاته وبمصطلحات أهله، أهل هذا العلم، لا سيما العقيدة. من هنا سيكون البداية بالتمهيد، وهو تعريفات. فأولا، العقيدة ما هي؟ لكن قبل أن أذكرها، الكتاب عنوانه مجمل. المجمل هو الموجز أو الخلاصة. الموجز والخلاصة تسمى مجمل. من الإجمال وهو الاختصار والإيجاز. وأصول الأصول تعني القواعد والأسس، وهنا نعني بالأصول منهج السلف الذي تمثله القواعد المستنبطة من الكتاب والسنة والمستنبطة من إجماع السلف ومن تطبيقات الدين من خلال مراحل التاريخ الأولى، لا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة الفاضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم. ونوهنا عن القرون الثلاثة الفاضلة لأنها استقرت فيها مناهج الدين على نهج السلف، بعدما واجه السلف خلال هذه القرون الثلاثة العديد من النوازل والمشكلات والأحداث الكبرى التي يندر أن يخرج عنها ما بعدها حتى في عصرنا هذا، فإن أكثر ما يحدث عبر التاريخ بعد القرون الثلاثة الفاضلة حدث مثله أو قريب منه في القرون الثلاثة الفاضلة، ولعل هذا يستنبط أيضا من كون النبي صلى الله عليه وسلم زكى هذه القرون وسماها ووصفها بالخيرية. العقيدة لغة من العقد، وهو الشد والربط بقوة وإحكام، وعلى هذا نأخذ المعنى الاصطلاحي أو نمثل للمعنى اللغوي. لا يزال الناس يعرفون معنى العقد والشد والربط، وأيضا يعبرون عن كل شيء ذي بال من أعمال الناس يعبرون عن إجرائه بأنه عقد، فالبيع عقد وعقود، والزواج إجراء الزواج عقد، والعهود عقود، والمواعيد، وكل ما يهم الناس فيما بينهم في تعاملاتهم يسمى عقد وعقود. إذن فالعقد هو الذي يهتم الناس به ويحكمونه ويوثقونه وكذلك يفون به أو يعدون بالوفاء به، كذلك في المعنى الاصطلاحي. العقيدة على هذا المعنى هي ما يعقد عليه الإنسان قلبه من الأمور العلمية التي يهتم بها ويجزم، فعلى هذا فهي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك لدى معتقده، وهذا يشمل العقيدة الحق والعقيدة الباطل. الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده يعقد عليه قلبه لأنه جازم به، لكن قد يكون باطل، وهذا يتبين من خلال مصادر التلقي ومن خلال وسيلة المعرفة عند الناس. ولذلك العقيدة كالدين، قد تكون حق وقد تكون باطل، كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لكم دينكم ولي الدين، يعني لكم دينكم أيها المشركون الذين تدينون بالباطل، وأيها الكفار ولي ديني الذي هو دين الإسلام ودين الحق. والما يميز بين الحق والباطل هو مصادر التلقي النقية، الوحي، ثم العقل السليم الذي يتجرد من الهوى ومن المؤثرات والفطرة، وأحياناً أيضاً التجارب وعبر التاريخ تؤيد الاعتقاد الحق. هذا في العموم. العقيدة الإسلامية في الخصوص هي الإيمان الجازم بأصول الإيمان الستة، وهذه تسمى الجوانب العلمية للعقيدة، وكذلك أصول الإسلام العملية الأخرى، أركان الإسلام يجب أن تعتقد، بل كل ما ثبت به الشرع يجب أن يكون ضمن العقيدة وأن يؤمن به المسلم إيمانا جازما حتى لو لم يكن من فرائض الدين ولا من أركان الإيمان. ومن هنا فالعقيدة تشمل جميع الدين فيما يتعلق باعتقاده والجزم به واليقين. وإن كان في يعني جانب الأحكام من السنن والمستحبات فهو إذا ثبت بنص فيجب أن نعتقد أنه حق، ككون السواك سنة أو كون السواك مشروع، فهو عند بعض كثير من أهل العلم يعتبر من السنن أو من المستحبات في بعض المواضع، ومع ذلك يجب اعتقاد أنه حق لأنه ثبت به النص. وهذا الجانب هو الذي ربما يخفى على كثير من المسلمين، بل ولا وعلى كثير من طلاب العلم لا سيما المبتدئين، لأنه ساد عند الناس أن العقيدة المقصود بها الجوانب الإيمانية العلمية الاعتقادية التي تتركز بأصول الإيمان الستة والإيمان بالغيب وما يتفرع عنها، وهذا هو المعنى الخاص للعقيدة كما نقول في الإيمان والإسلام، لكن المعنى العام للعقيدة بمعنى أن ما يجب أن نعتقده فيجب أن نعتقد كل ما ثبت به الشرع سواء كان من باب المعارف والعلوم أو كان من باب الأحكام والغيبيات. وربما أيضا نفصل فنقول تعني الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار والأصول، الأصول يعني أصول الدين الكبرى علمية كانت العلمية مثل أركان الإيمان أو عملية، والأصول العملية هي التي جاء الأمر بها على سبيل الجزم والفرض مثل الأمر المعروف عن المنكر، وإن كان المنكر بدايته في القلب لكنه هو غالبا جانب عملي، وكذلك الجهاد، كذلك الولاء والبراء، كذلك موقف الإسلام من الآخرين، الأخلاق والتعامل، هذا من أعظم مباني الدين، وهو المحك وهو الاختبار للمسلم. المسلم قد يدعي أنه يؤمن مسلم لكن يختبر من خلال أدائه للأعمال العامة ومن خلال تعامله مع ربه عز وجل، ثم مع حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع حقوق السلف الصالح والأخيار الناس، ثم مع الآخرين الموافق منهم والمخالف، المسلم والكافر، ثم التعامل مع الأحداث، التعامل مع النوازل، التعامل مع مستجدات الحياة، التعامل مع ما سبق وما يلحق، كل ذلك لابد أن ينبثق عن العقيدة وتكون هي المرتكز وهي المنطلق. ولذا يعني ينبغي لطلاب العلم الآن يعنوا بهذا الجانب اللي هو جانب التطبيقي للدين، لا سيما مع وجود الخلل عند كثيرين لا فقط من عامة المسلمين بل حتى من عامة من بعض من ينتسبون للعلم والدعوة إلى الله، تجده صافي العقيدة، غيور على عقيدته، تجده أيضا قد ينشر هذا العلم العظيم ويبينه للناس، لكن يعني وجد من الظواهر في العصر الحديث ما لم يعهد في القديم بشكل ظاهر، وهي ظواهر ضعف التدين عند كثير من يدعون التدين، بل أحيانا الدعوة إلى الله وأحيانا طلب العلم، ضعف مصداقية تطبيق الدين عند الناس. ولذلك من أعظم ما يهلك به عامة المسلمين أو غيرهم أيضا من الذين ينظرون إلى تصرفات المسلمين من الكفار، أكثر ما يوقعهم في الانصراف عن التدين والدين هو سلوكيات بعض المتدينين، وهذه الحقيقة من الظواهر الخطيرة في هذا العصر وتزداد، ومما يجب أن يعنى به طلاب العلم أمثالكم وينبهوا عليه، لأنه لا شك أن ضعف التدين عند بعض من يدعون التدين والدعوة لله عز وجل والعلم الشرعي من أعظم أسباب يعني فتن الحياة اليوم. الحياة اليوم يعني كثرت فيها الفتن، صوارف للقلوب والعواطف للأعمال، يعني ما بين بهرج الدنيا وتزينها للناس الغني والفقير، ما بين الأحداث المزعجة، ما بين الفتن الكبرى، ما بين أيضا ما استجد على الناس عبر وسائل الإعلام الجديدة من أفكار تهز أحياناً ثوابت العقيدة عند بعض الناس، أيضاً التصرفات التي تحدث في العالم مستوى العالم وعلى مستوى المسلمين وعلى مستوى كل بلد من بلاد المسلمين وكل مجتمع وكل بيئة وكل مدينة وكل قرية، التصرفات الاستفزازية التي تجعل المسلم أحياناً يعني يشد إلى أشياء تنافي أخلاقه ودينه ولا يشعر. فمن هنا ضعفت عند البعض مصداقية التدين، وهذا هو المحك والاختبار. ولا نزال نسمع أن كثيرين من الكفار الذين يدعون إلى الإسلام نجد من أكبر الحواجز بينهم وبين الإسلام سلوكيات المسلمين. وكم سمعنا من أشخاص عبر وسائل الإعلام أو ما ينشر من أحوال بعض الذين قد يعجبون بالدين بعد انتشار الإسلام ولله الحمد في الدنيا، ثم يقول كثير منهم، وأسأل الدعاة الذين يمارسون الدعوة في الخارج بالذات، إنه أكبر حاجز بين كثير من الكفار وبين الإسلام هو سلوكيات المسلمين. فهو يقول إذا كنت إذا أسلمت سأكون مثل هؤلاء، إذا لماذا أسلم؟ على الأقل التناطح بينهم والتهارش صاروا أنموذج لكثرة التهارش ونزع العدوانية فيما بينهم عن المسلمين. ولا شك أن هذا نتيجة تراكمات قديمة وأيضا أسباب معاصرة. التراكمات القديمة هي الافتراق، والأسباب المعاصرة هي التوجهات الحدية، أي التوجهات الحزبية والتوجهات الدعوية التي أخذت أشكالا حادة في التعامل مع المخالف حتى من المسلمين، بل انتقلت الآن إلى الدعوات السلفية أو بعض الدعوات السلفية، أصبحت تتناحر وتتنافر، أصبحت تقف من خصومها أو من مخالفيها من أهل البدع ومن أصحاب التحزبات الغريم، تقف مواقف حادة ليست هي المنهج الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النصيحة والرفق والإشفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء لزانه ولا نزع من شيء لشانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. فسلوكيات يعني كثير من المسلمين، بل بعض الذين يدعون الدعوة، تجعلهم لا يحققون العقيدة التي يدرسونها، تستفزهم الأحداث يعني المواقف التي أحيانا تحتاج إلى مزيد من الفقه في الدين والعقل والحلم والورع، وما أقل الورع اليوم. إذن الجوانب العملية من العقيدة هي الأهم اليوم، لأن الجوانب العلمية ولله الحمد عند أهل السنة لا تزال تنشر وتكتب وتقرأ وتبث بين شباب الأمة عبر دروس ودورات وسائل الإعلام، لكن المشكلة في التطبيقات، أو أكبر ما تكون المشكلة في التطبيقات. فعلى هذا نقول الجوانب العملية أيضا من العقيدة، ثم نعرف بأهل هذا المنهج من هم. يسمون أهل السنة والجماعة، ويسمون السلف، ويسمون أهل الأثر، ويسمون أهل الحديث وأهل الاتباع، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، وغير ذلك من أسماء أهل الحق، بعضها أسماء بعضها أوصاف. فأغلب هذه الإطلاقات هي أوصاف حق. الاسم الشرعي لأهل السنة والجماعة أولاً أنه يدخل في كونهم ضمن المسلمين ولا شك، بل هم أولى الناس بالإسلام، وإن كانت تشاركهم بسمى الإسلام الفرق التي خرجت عن السنة والجماعة، لكنها لم تخرج من الإسلام، فهذه تسمى فرق المسلمين. إنما الذين سلكوا أو بقوا على منهاج النبوة الإسلام الحق دون تغيير ولا تبديل ولا إهواء ولا افتراق ولا بدع هم أهل السنة والجماعة. فمع مسمى الإسلام خصوا بمعنى خاص خصم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تسميتهم أهل السنة والجماعة. تسمية أهل السنة والجماعة هل هي مصطلح هم اتفقوا عليه، أو سماهم به غيرهم؟ ها؟ يعني غيرنا سمانا أهل السنة والجماعة؟ لا، العلم منا، احنا ماذا نكون بدون أهل العلم؟ لا يبدو أنك رأيت جانب آخر، رأيت الجانب آخر. لا، أنا أقصد من حيث التأصيل، نحن نأصل تأصيل شرعي، هذا اسمه مجمل أصول أهل السنة والجماعة. أحد عنده جواب؟ بالطبع يعني لابد نرجع للنصوص والآثار، عندما نؤصل شيء ونقول توقيفي كما ندعي أهل السنة والجماعة يصير توقيفي ولا شك. بينما السلف وصف، أهل الأثر وصف، أهل الحديث وصف، وهو حق. أما السنة والجماعة، تسمية أهل هذا المنهج أهل السنة والجماعة فهي توقيفية شرعية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص قاطعة. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاختلاف ماذا قال؟ حينما جاء في أحاديث كثيرة من حديث العرباض بن سارية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن من لزم هذه الوصية؟ هل يحتاج أن نبحث له عن وصف أو اسم أقرب من هذا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن من الطبيعي أن من لزم هذه الوصية أقرب وصف له أن نسميه صاحب سنة، ونسمي أهل هذا المنهج أهل السنة والجماعة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة، فقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله على الجماعة، من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. إذن الاسم المركب السنة والجماعة هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند وقوع الاختلاف الذي يؤدي إلى الافتراق. السلف هذا وصف لغوي لكنه مقيد. الأصل في الكلمة السلف الصالح، لكن تعارف أهل العلم من أهل السنة على تسمية السلف السلف بدون الربط بالصالح، لأنها أصبحت اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. السلف معناه في اللغة هو من سبق، فأهل الحق لهم سلف وأهل الباطل لهم سلف، لكن سلف أهل الحق هم السلف الصالح. فإذا كنا نقول من سلف هو من سبق، فعلى هذا من سبقنا بخير فهو السلف الصالح، وأول ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سلفنا، مضى قبلنا، ثم الصحابة التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أي أئمة الدين المقتدى بهم، فهؤلاء هم سلفنا، سلفونا، سبقونا بخير، سبقونا على منهاج النبوة، فنسميهم السلف الصالح، أو نختصر الكلمة ونقول السلف، لأن أصبح هذا مصطلح، إنه إذا أطلق كلمة السلف عند أهل الحق يقصد به هؤلاء السلف الصالح المقتدى بهم الذين سبيلهم هو سبيل المؤمنين، هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم. يرد أيضا إشكال، وهو أنه يجوز لي ولك أن أقول أنا سلفي، مع أنه من ناحية الدلالة اللغوية سلف السلف هم من سلف وأنت تعيش الآن، نقول هذا انتماء للمنهج لا حرج فيه، نسمي أنفسنا بالسلفيين، وتقول أنا سلفي وأحمد ذلك، أحمد الله على ذلك، بناء على أنك تقصد المنهج السلفي، منهج السلف الصالح. كذلك من أوصافهم أهل الأثر، الأثر هو اتباع طريق من سبق، الأثر هو الطريق أو علامة الطريق أو علامة المسير، تقول اقتفيت أثر فلان في الطريق، يعني أثر مشيه. وكان هذا السائد لما كان الناس قديما كلهم ليس عندهم يعني من الوسائل التي تحجب أثر الرجلين في الأرض، فيقولون فلان اقتفى أثر فلان يبحث عنه في الصحراء، يعني آثار رجليه في مشي رجليه في الأرض. وأيضا كل باق يدل على شيء فهو أثر له. فمن هنا نظرا لأن أهل السنة والجماعة يسيرون على من الجانب المعنوي على أثر السلف، سموا أهل الأثر وسموا أهل الاتباع لأنهم متبعون. وكذلك سموا أهل الحديث لأنهم هم الذين عنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، وهم الذين خدموا السنة، وهذا تميز به أهل السنة عن غيرهم. نعم قد يكون بعض أهل الأهواء والبدع والافتراء له عناية بالحديث، لكنه نادر، والنادر لا حكم له. وأيضا غالب من عنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الهوى والبدع سخروا علمهم بالحديث لخدمة أهوائهم وبدعهم. هذا من حيث الاتباع. أما من حيث الصنعة، يعني العناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية وخدمة الحديث من حيث الجرح والتعديل والأسانيد، دراسة الأسانيد والعناية بالمتون عناية فائقة، فهذا لا, لا, لا, لا يزاحم أهل السنة أحد من الناس فيه. كذلك الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هذا أخذ من عدة حديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلى أن تقوم الساعة. وفي بعض الألفاظ منصورون. وأما النجاة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الافتراق من ضمن ألفاظ الحديث: تفترق هذه الأمة وتفترق على 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة، الواحدة ناجية، ما دام كلها هالكة الفرق إلا واحدة التي تتسم بالنجاة من الهلاك هي أهل السنة والجماعة. ومن هنا ينبغي التنبيه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار وكلها هالكة في الفرق لا يعني بذلك خروجها من الملة كما يظن البعض، بل أجمع السلف، اتفق جمهور السلف على أن المقصود بذلك الوعيد، مثل آكل الربا والسارق والزاني، فقال جاء وعيدهم بالنار وهم من أهل الملة لا يخرجون من الدين من الإسلام. كذلك أهل الهوى والبدع والافتراق، من لم يرتكب منهم مخرج من الملة فهو من فرق المسلمين وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين من الواجبات والحقوق، وله أيضا النصيحة ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن لا يخرج من الملة. ونبدأ الآن بالقواعد العامة التي أولها قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال. التلقي والاستدلال من الألفاظ الحديثة، لكن فعلا لها موجب، لأنه مما ينبغي أن يعلمه طالب العلم أن ما يصطلح عليه الناس في كل عصر في عنصرة العلوم وفي شرحها وتقريبها للناس وفي إعطاء العناوين التي تبين، هذا أمر من سنن الله عز وجل التي يجب أن نعرف أنها تتطور بحسب أطوار الأزمان ومستجدات الحياة، يعني لا ضير، بل أحياناً من الواجب والضرورة أن نقرب علم العقيدة للناس. ونظراً لأنه بدأ من مصطلحات العلوم الحديثة بما فيها العلوم اللغة والعلوم الإنسانية وعلوم المباحة، أهلها صاروا يعرضونها للناس بحسب تجديد الخطاب وبحسب مستجدات المصطلحات والألفاظ والمعاني. العلوم الشرعية من باب أولى أن تجدد أساليب العرض فيها، أساليب العرض لا الأصول. من ميزة عقيدة السلف أن أصول العقيدة وأصول العلوم الشرعية الكبرى ليس فيها تبديل، يجب أن تبقى كما جاءت، لكن من حيث البيان والشرح والتفصيل والعنصرة والعرض، نعم يجوز أننا بل يجب علينا أن نقرب العلوم الشرعية بما فيها علم العقيدة للناس بما يجعلها مفهومة وبما يجعلها سهلة التناول وسهلة التعلم. ومن المصطلحات الحديثة أن كل علم من العلوم الآن وضع أهله له أصول تكون بمثابة المفاتيح للعلم. ومن الأصول المتعلقة والمهمة في العقيدة التلقي، بمعنى من أين نتلقى العقيدة، ويسمى المصادر، ما هي المصادر التي يستمد منها المسلم العقيدة والدين. ثم أيضا منهج الاستدلال، لأننا سنقول أن العقيدة مصادرها كذا وكذا، إذن عندنا مصادر نأخذ منها نستدل بها على الدين. لكن مما يجب أن نعلمه أنه لا بد أن نستدل بمنهج مستمد من منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعلماء السلف المقتدى بهم في الدين، بمعنى أنه ما دام عندنا مصادر للدين فإنه لا بد أن نعرف المنهج الشرعي السليم الذي به نستمد الدين من هذه المصادر. وهذا المنهج في أصوله توقيفي، ما هو اجتهادي، إنما الاجتهاديات هي في بعض القواعد التي تتفرع عن الأصول الكبرى، وهذا ما سيأتي بيانه. إذن عندنا أولاً قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال. في التلقي نقول مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصالح لا غير، لا غير. قد يقول قائل والعقول التي وهبها الله للبشر وهي من نعم الله، العقل السليم والفطرة، هل نغفلها في جانب التلقي؟ نقول لا نغفلها، لكنها هي وسيلة لفهم الشرع بشروط وضوابط. أما أن تكون مصدر، لا، المصدر هو كتاب، هو الوحي المعصوم. أما العقل فهو نتاج بشري، هو بحاجة إلى من يهديه، العقل نفسه بحاجة إلى منهاج يرشده، لأن العقل له وظيفتان. الوظيفة الأولى فيما يتعلق بالحياة الدنيا وعالم الشهادة التي يتناولها العقل بالفكر والحواس، الحواس الخمس، هذه مطلقة للعقل بالضوابط التي يعهدها الناس حسب شروط كل علم وكل أهل كل علم. فالعقل ممكن يكد ويتعب في معرفة قوانين الطب وممارسات الطب، وكذلك العقل ممكن يكد ويتعب في الكيمياء، في الفيزياء، في العلوم الاجتماعية، في العلوم الإنسانية، في أي مجال هو مجاله. وكل علم له ضوابطه أيضا، كل علم له ضوابطه، لكن الدين هو دين الله. الوظيفة الثانية إذن للعقل والفطرة هي البحث عن، أو هي استنباط معاني نصوص الشرع على الضوابط الشرعية، استنباط معاني نصوص الشرع على الضوابط التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة، أصول الاستدلال، قواعد الاستدلال، ومنها مثلا أصول الفقه المعتبرة، ومنها القواعد الفقهية، ومنها وسائل الاجتهاد التي اجتهد بها الصحابة على ضوء ما تعلموه من منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومما عرفوه، ثم صار هو سبيل المؤمنين إلى قيام الساعة. إذن نعود نقول نعم، مصدر العقيدة هو الكتاب والسنة، والإجماع مبني على الكتاب والسنة ولا غير. أما الوسائل الأخرى فهي وسائل مساعدة، هي وسائل فقط وليست مصادر، لأنها هي بحاجة للإرشاد في جانب الدين، العقل بحاجة إلى ما يرشده لا يستقل، ولا نجد من البشر من استقل بمعرفة الدين بعقله ورأيه، بل العكس، من عول على عقله ورأيه في الدين هلك، وما هلك الفلاسفة أصحاب الديانات الوضعية والمحرفون للدين الديانات الكتابية، ما هلكوا إلا لأنهم قرروا الدين بعقولهم وبحواسهم هم وبقدراتهم الشخصية، وتركوا المنبع الصافي الكتاب والسنة. ثانيا، وهذا تفصيل للكلام الأول، إذا قلنا المصدر هو الكتاب والسنة والإجماع المبني على الكتاب والسنة، والسلف ليس عندهم إجماع إلا مبني على الكتاب والسنة، لنعرف أنه يعني الإجماع ليس لا يستقل بتقرير الدين كما يتوهم البعض أبدا. الإجماع هو اتفاق على شيء استنبط من الدين، إما من النصوص مباشرة من نص أو أكثر، وإما من قواعد، من قاعدة أو قواعد استمدت من النصوص، أو تطبيقات للنصوص من خلال تجارب الحياة، هذا هو الإجماع. والإجماع المعتبر هو الذي بني على الاستدلال الصحيح الذي هو منهج السلف في الاستدلال. إذن يتفرع عن هذا أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير بسند صحيح وجب قبوله، ولا يجوز أن نفرق بين خبر الآحاد الذي يكون في سنده رجل واحد وبين من كان من باب المتواتر أو ما هو أقوى من الآحاد، لأن العبرة في استمداد الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحة السند، ولو كان الخبر واحد، والتشكيك في خبر واحد من حيث دلالته على العقيدة أو على أصول الدين هذا ما جاء إلا من أهل البدع والأهواء ابتداء من المعتزلة، ثم تبعتهم الخوارج، ثم تبعتهم الفرق، لأنهم ضاقوا ذرعا ببعض النصوص التي تخالف أصولهم، وتكون رويت بأحاديث الأحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل جعل وسيلة حفظ الحديث هي الرواية، وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فكان وسيلة البلاغ هي الإسناد، وحفظ الله الدين بالإسناد، فإذا صح الحديث وجب قبوله. ولذلك بل يستدل ذلك دلالة قاطعة أن كثيرا من أمور الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادات والدماء والأمور العظيمة في الدين تمت عن طريق الآحاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرسل رسلا إلى الملوك والدول عن طريق آحاد، أرسل معاذا إلى اليمن روى آحاد، أرسل علي بن أبي طالب بعثه ألا يدع قبرا مشرفا ولا إلا فعل وفعل، وهو علي بن أبي طالب نفذ حدود الله عز وجل في ذلك وهو رجل واحد. أهل قبى لما جاءهم الخبر من رجل واحد في صرف القبلة وهي فريضة الدين في الصلاة، في فريضة الدين وهي الصلاة، لما أبلغوا بأن القبلة صرفت عن الشمال إلى الجنوب يعني عن بيت المقدس إلى الكعبة انصرفوا من غير نكير، وفي عهد تنزل الوحي وهي أعظم عبادة. فإذن هذه كلها من أساليب أهل الهوى الذين ضاقوا ذرعا ببعض الأحاديث التي تتعارض مع أصولهم البدعية وتحريفاتهم للدين، خاصة أحاديث الصفات أو بعض أحاديث الصفات. ثالثا، المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح ومن سار على نهجهم من الأئمة. ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية، لأن اللغة حمالة وجوه، واللغة العربية ميزتها أنها تتحدد مفاهيمها بسياقاتها. تجيب كلمة مفردة تستدل بها ما يصلح. يعني اللفظة العربية إذا وردت في الحديث، إذا وردت في آية أو وردت في حديث، ما يصلح تأخذها مفردة، لابد تأخذها بالسياق، لأن العربية أحيانا الكلمة الواحدة لها 20 معنى. ارجعوا إلى القواميس العربية الكبرى، على سبيل المثال لسان العرب أحيانا يأتي بكلمة مفردة مصدرها من 3 حروف، فرع عليها 10 المعاني للكلمة الواحدة. الأمر الآخر، إن ميزة العربية، اللغة العربية، أنه أحيانا المفردة الواحدة تدل على الشيء وعلى ضده تماما. في مفردة مثلا من من من مفردات العرب تدل على العدل وتدل على الظلم. أليس الظلم ضد العدل؟ أتدرون ما هي هذه الكلمة؟ أخذناها يعني بمفردها بحروفها الثلاثية. ها، كلمة تدل على العدل حسب السياق، وقد تدل على الظلم. نعم، ها تفضل. ايوه، اي قسط، قصدك. نعم صحيح، وهكذا بل عدة مفردات. إذن يعني مما يعني سيتبين لكم فيما بعد انه كثير من اهل الهوى والافتراق ضلوا واضلوا باستعمال الفاظ العربية في القرآن والسنة على غير وجهها، إما بسبب العجمة يعني قلة فقه العربية والتي أصبنا بها الآن، كثير منا الآن يتكلم عربية وما يفقهها، وإما من أجل الهوى. ولذلك ذكر السلف أن من أسباب الافتراق العجمة، العجمة لا مجرد أن يكون إنسان أعجمي، بل حتى إذا كان ليس بأعجمي لكن لا يفقه العربية يتكلم بها وهو ما يفقه معانيها. إذن المرجع في فهم الكتاب والسنة هو قواعد وأصول ومنهج للاستدلال فهم به الصحابة والتابعون وسلف الأمة والعلماء إلى اليوم فهموا به نصوص الشرع، لا سيما وأن نصوص القرآن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها عن الصحابة، وبقي التفريع عن هذا التفسير. ثم كذلك النصوص المبينة لها، يعني بمعنى أنه، وهذا من أهم الأمور التي يجب أن يعنى بها طالب العلم في هذا العصر كما عني به السلف، وهو أنه نصوص الشرع لا يجوز ولا يصح ولا يستقيم دين المسلم أن يستدل بها إلا حينما يرجع بعضها إلى بعض. أغلب نصوص القرآن والسنة لا يمكن أن تستدل بها مفردة النص الواحد آية أو حديث حتى ترجعه إلى الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى. فالقرآن فسر بعضه بعضا، والسنة فسر بعضها بعضا، والسنة فسرت القرآن، وفي أحيان قليلة القرآن يفسر السنة. وهذا المنهج الذهبي الذي سلم به منهج السلف من الانحراف، فيردون نصوص الوعيد إلى الوعد، إلى نصوص الوعد، النفي إلى الإثبات، يردون النصوص العامة إلى ما يخصصها، المجملة إلى ما كذلك يفسرها ويبينها. كذلك في الأحكام يردون النصوص المنسوخة إلى ما ينسخها، النصوص التي لها أسباب كما يسمى في القرآن أسباب النزول ترد إلى أسباب النزول، النصوص التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أو فسرها الصحابة الذين هم تنزل عليهم القرآن وهم أفقه الناس بالعربية، أفصح جيل هو الصحابة، فلابد من اعتبار فهومهم لنصوص الشرع. إذن ليست المسألة كما يحلل بعض الناس الآن، بعض طلاب العلم الذين وقعوا في مسالك الأهواءهم لا يشعرون، مجرد يتناول نص وفسره كما يشاء، خاصة نصوص القضاء الخطيرة، نصوص الوعد والتكفير ونصوص القدر، نصوص الأحكام على الناس، نصوص الأحكام على المعضلات والفتن، هذه مزلة. لأن مجرد ما يتناولها طويل العلم كما يحلو له أو كما يظهر له يهلك. ومن هنا تميز أهل العلم بمثل هذا المنهج، خاصة عند الأحداث الكبرى والمعضلات والنوازل التي تحتاج إلى رسوخ في العلم وفقه في الدين وتجارب. ولذلك أوصانا الله عز وجل في مثل هذه الأحوال بمثل قوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. وأكثر قضايا الأمة اليوم الكبرى هي من هذا النوع التي يتعجل فيها الآن أصاغر طلاب العلم أو بعض الدعاة الذين قد لا يكونون فقهوا هذا المنهج. فهم السلف الصالح حجة، ومن سرى على منهجه من الأئمة ولا يعارض ما ثبت من تفسير النصوص وقواعد ذلك عن أئمة الدين لا يعارض بالاحتمالات اللغوية. لماذا قالوا ذلك؟ لأن كثيرين من أهل الأهواء والبدع تعلقوا ببعض المفاهيم اللغوية التي تحتملها النصوص لكن احتمالاً بعيد وعلى غير تفسيرها الأصلي. ما دامت العربية حملت وجوه، ما دامت متعددة، ما دامت أيضا تحددها السياقات ويحددها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها وتفسير الصحابة وأهل العربية، إذن لابد من هذه الضوابط عندما نريد أن نفقه الكتاب والسنة لا سيما في العقيدة. رابعا، أصول الدين كلها، بل الدين كله بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لا نحتاج إلى أحد يحدث لنا أمرا من أمور الدين ويقول هذا اقتضت الحاجة أو هذا مقتضيات العصر أو هذا ممن نحتاجه للأمر الفلاني. إلى أبدا، لا شك أن الدين بشموله وكماله قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كاملا شاملا، إما بمفردات النصوص وإما بالقواعد المستمدة من المفردات، بل إن أغلب نصوص أغلب قواعد الشرع التي سار عليها العلماء أهل الهدى أهل السنة والجماعة هي عبارة عن نصوص، مثل إنما الأعمال بالنيات، مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومثل اتقوا الله ما استطعتم، ومثل سددوا وقاربوا، ومثل ما كان الرفق بشيء لا زانة، ومثل قواعد عظيمة جدا هي مرجعية لكل مفردات الدين. هذه القواعد هي المرجع. أحيانا هذه القواعد تحكم على قطعيات في تفاصيل الدين، يعني قد نلغي أحيانا فرض من الفروض، ليس الفروض العبادية، لا، الفروض التي تجب على الأمة قد تلتغي بسبب لجوء الأمة إلى نص معين، مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد يكون واجب من الواجبات لا يكون في وسع فرض من الناس فيعفى منه، واجب من الواجبات قد لا يكون في وسع فئة من المسلمين فيعفون منه، واجب من الواجبات قد تكون الأمة في ظرف من الظروف لا تستطيع القيام به كلها فتعفى منه حتى تتعافى وترجع إلى دينها، كما هو وارد في تطبيقات كثيرة لا سيما عند الفتن. وهذا الفقه نحن بحاجة إليه. فعلى هذا نقول أن هذه الأصول كلها قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقواعدها ومفرداتها، وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين، وهذا سيأتي في القاعدة الأخيرة تفصيله في القاعدة الأخيرة 12 من قواعد هذه المقدمة الأولى. خامسا، الأصل في الاعتقاد والدين كله التسليم، وهذا الفرق بين المنافق والمؤمن. التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً، والتسليم يعني معاني عظيمة، ولذلك سمي الإسلام إسلاماً لأنه ينبني على التسليم. التسليم هو أولاً التصديق باليقين، تصديق بيقين لا يعتري شك ولا عوارض. ثم بعد التصديق بيقين القبول والإذعان، يعني الإذعان هو خلاصة القبول. قبلت فأذعن، ما معنى أذن؟ أذعن معنى أنك اخضع للشرع، اخضع لدين الله، تتلقى ما جاءك عن الله، عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان علما وعقيدة تعلمه وتعتقده، وإن كان عملا تعمل به حسب استطاعتك. والاستعداد، من التسليم الاستعداد. ما معنى الاستعداد؟ بمعنى أن تكون متهيئ لقبول ما سلمت به، إن كان أمر تأتمر به، إن كان نهي تنتهي عنه، إن كان اعتقاد تعتقده. الاستعداد، ثم بعد ذلك العمل، والعمل مشروط أو مقيد بالاستطاعة. ما استطعت مما أمرت به تعمل، وما استطعت يعني، وفرق بين الأوامر والنواهي. النواهي الانتهاء عنها كلها مستطاع، إلا عند الضرورة والإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا يخرج عن الاستطاعة. المأمورات تأتي بها بما استطعت، المنهيات تجتنبها، ما يقال تجتنب ما استطعت لأنها غير داخلة في المستطاع. التارك، ترك مجمل يعني ترك كلي، إلا في حالة الضرورة، وهذا استثناء. الإنسان قد يكره على ما لا يجوز، فهذا ليس له يعني، هذا يدخل في الاستثناءات التي لا تدخل في، لا تستثنى، قصدي لا تؤثر في التقعيد. ثم بعد ذلك إذا قلنا ذلك فيكون التسليم ظاهر وباطن، فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بأي معارض. وأول ما يفتن به الخلق في المعارضات، معارضة الشرع عن قصد وعن جهل أو عن هوى أو عن غرور وتعالي، هو القياس الذي هلك به إبليس. بمعنى أن الإنسان إذا تلقى دين الله أو شرعه أو أمره ونهيه راح يقيس، ثم بالقياس تأتي الشبهات ويأتيه الاعتراض. إبليس لماذا عصى الله عز وجل؟ لأنه قاس عنصر خلقه بعنصر خلق آدم، فزعم أن النار أفضل من الطين، وأنها عنصر راقي، عنصر خفيف نوراني، وهذا عنصر ثقيل الطين، فجعل القياس وسيلة لرد أمر الله عز وجل. والأصل أنه أمر الله، أن أمر الله ينفذ بصرف النظر عن مقاييس البشر. أيضا يرد القياس في أشياء كثيرة يهلك بها الناس، يعني مثلا بعد القياس الأول، قياس إبليس الذي هلك به الشيطان وهلك به أتباع الشيطان، قياس الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق، هذا هلكت به الفلاسفة، وهلكت به المشبهة، وهلكت به المعطلة، وهلكت به المؤولة على مدى تاريخ البشرية، ليس فقط في الإسلام كما يظن البعض. التعطيل بالقياس هو مذهب الفلاسفة منذ عهد آدم أو منذ عهد نوح إلى قيام الساعة. الفلاسفة الذي هلك أهل هلكوا وأهلك أهلك الأمم لأنهم يستعملون عقولهم وقياسهم في الغيبيات، فيقيسون الخالق بالمخلوق ويقيسون المخلوق بالخالق، ثم يرتبون على القياس أحكامهم على حقوق الله عز وجل بإنكار ذاته وصفاته وأفعاله أو تأويلها أو رد النصوص فيها. ثم الشرع تبع لذلك، لا شك أن من يعني رد نصوص المتعلقة بالله عز وجل، متعلقة بما يقره العقل والفطرة السليمة بالله عز وجل من كماله سبحانه وجلاله وجماله الذي تتلقفه وتتلقاه العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه هدى وسعادة وراحة، إذا اعترضت بالقياس في هذا الأمر ما يتعلق بالله فغيره من باب أولى، أنه يهلك الإنسان بالقياس في إيمانه بالملائكة وإيمانه بالرسل وإيمانه باليوم الآخر وإيمانه بالقدر. ولذلك جاء القدر في الرتبة الثانية بعد القياس في أمر الله عز وجل وأسمائه وصفاته، هلكت به أمم، وما من أمة اشتهرت إلا والقدرية فيها من الفرق الهالكة، بل هناك ديانات قامت على إنكار القدر مثل المجوسية. المجوسية تسمى الثانوية لأنها تعبد إلهين اثنين بسبب الخلل في عقيدتهم في القدر، وعقيدتهم في القدر الباطلة مبنية على القياس الذي انتقل إلى القدرية الأولى في تاريخ الإسلام، ثم القدرية الثانية القدرية المعتزلة وهكذا، ثم أيضا خط الصوفية مبني على القياس، الباطنية وإنكارهم لثوابت الدين مبني على القياس، استعمال العقل فيما لا يدرك العقل فيما لا طاقة للعقل به. قد يشتبه عن طالب العلم الكلام في القياس في الاحتجاج الفقهي في الاستدلال الفقهي. الاستدلال الفقهي ليس قياس في الغيبيات ولا في القطعيات، الاستدلال الفقهي هو قياس يعني قضية يعني فيما يتعلق بالاجتهاد في النصوص نفسها، إلحاق حكم بقاعدة أو نص شرعي من باب قياس مسألة على مسألة، هذا قياس في الاجتهاديات. وطبيعي أن كثير من الاجتهاديات جديدة فيها مستجدات، فكثير منها لا يمكن الحكم به فقهاً إلا بالقياس. نقيس بعض النوازل، بعض القضايا، بعض التصرفات، الممارسات البشرية التي تحدث بممارسات البشر على ما سبق من أحكام سابقة بضوابط معينة ضبطها أهل العلم، هذا القياس ليس هو الممنوع بل هذا مطلوب. إنما القياس في الغيبيات، القياس في القدر، القياس في أسماء الله وصفاته، القياس في علل التشريع، القياس فيما لا طاقة للعقل به، هذا هو الممنوع، وهو الذي هلكت به طوائف البشر التي ظلت وزلت عن منهج النبيين قديما وحديثا. ثم يستتبع القياس ما يتفرع عنه، وهو هنا في تركيز على أشهر الانحرافات في الاستدلال، الذوق والكشف. والذوق والكشف يتفرع بعضها عن بعض ببساطة، المقصود بالذوق والكشف والوجد ونحوها مصادر التصوف، مصادر المتصوفة الذين يأخذون دينهم عن طريق الرجال، فيزعمون أن أولياءهم إذا أشكل عليهم شيء أو إذا يعني استحكم في قلوبهم وعقولهم الجهل، وهم أغلبهم جهلة بل كلهم جهلة، حتى من يطلب العلم منهم يطلبه على وجه منحرف نظراً لجهلهم بأحكام النصوص ووجود أثر الزندقة في توجهاتهم، نظراً لأنها مسالك باطل، يقدسون الأشخاص ثم يزعمون أنه عندما يشكل الأمر ينكشف لهذا الرجل وجه الحق. كيف ينكشف؟ طبعاً غالباً إنه كذاب دجال، أو ينكشف له عن طريق قرينة من الجن، أو عن طريق الشياطين الذين استحكمون في عقله وقلبه. والكذب هو الأصل، لأن كثير ممن بنوا طرق الصوفية زنادقة يتعممون وتمسحون بالدين ثم يجلبون معهم ملايين البشر على شكل مريدين، وهم عبارة عن طواغيت البشر. لكن قد يوجد من الجهلة من أولياء الصوفية ومن الضالين الذين نشأوا على البدع من لا يكون أصلاً قصد الزندقة، أو إنما نشأ في هذه البيئات وتأهل بعلم زعمهم لأن يكون يعني شيخ طريقة، فمن هنا يعطى عند الصوفية هذه الخصائص، إنه ينكشف له وجه الحق أو الخبر أو الخروج من معضلة أو دفع ضر أو جلب نفع عن طريق الكتاب وغير الكتاب والسنة، أو عن طريق عبث الشياطين، وعن طريق أيضا عبث الجن، وهذا هو الأكثر. كذلك الوجد، يلزمون أنه إذا أعضل شيء أو أشكل يجده هذا اللي يسمونه الولي في قلبه أو في عقله أو يسمعه من شيطان يظنه ملك، فيقولون وجد الحقيقة أو نحو هذا. هي على الحال أنا بسطتها، ولا لها معاني عجيبة لو قرأتم معاني الوجد والكشف عند خاصة هؤلاء القوم تجدونها معاني فلسفية، هي نزعة باطنية، نزعة باطنية فلسفية جاءت عن فلاسفة اليونان والرومان، خصوم الأنبياء، مخربي الأديان. وكذلك قول الشيخ طبعا ينبني على الكشف والذوق إلى آخره. أظن من أيضا المهم الإشارة إلى أمر قد يستغربه كثير منكم ممن عافاهم الله عز وجل من أن يروا ما عليه طرق الصوفية وأتباعها وشيوخها، خاصة الولاة وما أكثرهم، أنهم باسم الكشف والذوق والوجد يستبيحون الفواحش وما دونها من المحرمات من باب أولى، يستبيحون الشركيات ويستبيحون البدع. وقل اقرأوا، ولا سهل إغراء بكتبهم، لكن أنا أدعي أني قرأت كتب الصوفية الخاصة التي مرجع لهم إلى الآن، مثل طبقات الشعراني ومثل جامع كرامات الأولياء للنبهاني، يسوق الفواحش التي يرتكبها هؤلاء الزنادقة، أعني بعض شيوخهم، يسوقون الفواحش التي يرتكبونها على أنها كرامات، يقول من كراماته رضي الله عنه أنه فعل كذا وكذا، من أشنع ما تسمعون به من الفواحش التي يكرم عنها الحاضرون والملائكة والمسجد، أشنع الفواحش يتصورونها يثبتونها كرامة، حتى الأمور السخيفة، يعني يقولون عن فلان من الناس من شيوخهم، يقولون من كراماته رضي الله عنه أنه خطب عاريا بكل استهتار، ولا منهم إلى اليوم من ينكر هذه الترهات ويتبرأ منها إلا نادر، والنادر له حكم له. إذن نعود إلى ما الله عز وجل أنعم علينا به من التزام المصادر النقية، كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة من الله أن تتلقى دينك عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن لو نظرت إلى من هلكوا بهذه الوسائل مثل تحكيم العقل، اللجوء إلى قواعد الفلاسفة، مثل هذه الوسائل الباطنية التي هي الكشف، الإشارة، الذوق إلى آخره، هذه المجازات أحياناً، إلى أن يستعملون بعض الوسائل التي يعني يعملها السلف في النظر إلى النصوص، تعملونها على غير وجهها، مثل المجاز يستعملونها مقلوبة. والشيخ قول الشيخ إشارة إلى منهج الصوفية، يسمون شيوخهم أولياءهم شيوخ وأئمة وأولياء، وإمام إشارة إلى منهج الباطنية وما تفرع عنها، يسمون طواغيتهم الأئمة، وأضافوا إليها الآن الآيات، و يعني عبارة عن رموز المذهب الباطني، يسمونهم أئمة أو سنة الأئمة، طبعا أئمة آل البيت، ومن يتبعهم قد يصفونهم بصفات أخرى. طبعا إذا نظرنا إلى التركيبة العقدية والتركيبة التعبدية عند الفرق الباطنية وعلى رأسها الرافضة، نجدهم عبارة عن قوالب لأصول الديانات الباطلة على رأسها المجوسية، كل أصول الرافضة مجوسية، فيها مؤثرات من اليهودية، وفيها مؤثرات من النصرانية، فيها مؤثرات من الديانات الوثنية الهندية، فيها مؤثرات من الصابئة، فيها مؤثرات، لكنهم الأصل في أصول الباطنية كلها يرجع إلى أمرين، يرجع إلى فلاسفة اليونان والرومان وغيرهم من الفلاسفة الخلص، وخاصة فلاسفة الصابئة. أصول المجوس ترجع إلى هذه الأصول، وأيضا المجوسية نفسها التي صنعها هؤلاء الزنادقة. أصول الباطل لها ممنهجة، وهذا ما يجب أن تفهمونه يا أخوان. أصول الباطل ممنهجة، ما معنى ممنهجة؟ لا نظن هذه الأصول التي هي أصول خصوم الأنبياء من الفلاسفة والمشركين والضلال والصابئة والمجوس، التي هي نتجت عنها الباطنية الآن. خلاصة يعني المناهج الأمم الضالة والتيارات الضالة التي يعني اجتمعت في قبل الإسلام بالمجوسية تقريبا والصابئة، وظهرت في تاريخ الإسلام عن طريق الفرق الباطنية، هذه كلها أصول ومنهجة. حتى الشرك العرب اللي هم سذج يرجع إلى أصول منهجة. الأعرابي الذي يعني يعبد الحجر أو يعبد الجمشة أو يعبد التمرة قد لا يفقه يعني الجانب الفلسفي فيها لأنه مقلد، لكن منبع الشرك كله مناهج، ليست يعني كما يظن الناس مجرد توجهات ساذجة، لا أبدا، هي مناهج ترخصت في تاريخ الإسلام بالفرق الباطنية. مجمع الديانات كلها التي اجتمعت قبل الإسلام في المجوسية والديانات المشابهة لها، وأفسدت اليهودية والنصرانية، وكذلك كلها انصبت في تيارين على المسلمين: التيار الأول الفرق الباطنية، والتيار الثاني الفرق الصوفية، حمار الزنادقة. كل من الزنديق يريد أن يدخل على المسلمين إلى اليوم يمتطي الباطنية ويمتطي التصوف. سابعا يجب الالتزام بالألفاظ سادسا العقل الصريح يوافق النقل الصحيح ولا تعارض قطعيان منهما أبدا، وعند توهم التعارض يقدم النقل. طبعا هذه قاعدة ذهبية يا إخوان، وهي بديهية فطرية، هي بديهية فطرية، ودائما أو غالبا الجوانب الفطرية البديهية تجدها عند مبسطة عند الصغار قبل أن تفسد أفكارهم إذا لا قدر الله فسدت، وعند العامة. طلاب العلم هذا من طبيعي لأن الله عز وجل أعطاهم علم، لكن حتى أنت غير طلاب العلم، يعني الآن لو سألنا إنسان، أي إنسان مسلم حتى لو كان عنده عمعاص وكذا، لكن ما ابتلي بأفكار الكلام المتكلمين والفلاسفة والعقلانيين والحداثيين، إذا كان ما ابتلي بأفكار جديدة نقول له إيش رأيك؟ آراءنا أو ما جاء في القرآن والسنة أيها أولى، أيها المقدم، أيها الذي يجب أن نتبعه؟ يمكن يضحك عليك، معقول أنا أقول لك تتبع رأيك وتترك الكتاب والسنة؟ ما يمكن ترد في إنسان على الفطرة، لكن قد تمسخ الفطرة، إذا مسخت الفطرة انقلبت المفاهيم. فهذا الكلام اللي جاء به السلام هو رد على الاتجاهات العقلانية التي ظهرت بها فرق كبرى إلى اليوم، ربما تكون غالبية المسلمين هم أسرى لهذه الاتجاهات: الجهمية، المعتزلة، الفرق الكلامية التي انبثقت عنها فيما بعد، متكلمة الأشاعر الماتريدية، يقدمون العقل على النقل، سبحان الله. طبعا هي شبهة، الشيطان ما يدخل على البشر إلا بشبهات، لكن نأخذها بالبساطة: العقل خلق الله، مخلوق يعتريها السهو والنسيان والخلل والضعف والهوى، جميع عوارض النقص تعتري العقل لأنه نتاج الإنسان. هل هناك عقل معصوم بين السماء والأرض؟ ها؟ في معقل توهم كما توهم الفلاسفة؟ لا. إذن العقل هو نتاج هذا الإنسان، والإنسان تعترض من العوارض ما الله به عليم. أحياناً العوارض الصحية تجعل الإنسان يخبط عقله، عقله يخبط حتى وإن كان عاقل ذكي. السهر، الجوع، الاضطراب العصبي، القولون العصبي عادي جدا. بعض الناس يصير عنده احيانا شيء من الانفعال الذي يجعله يخرج عن حد المعقول وهو عاقل من اعقل الناس. إذن كيف يتهيأ او يمكن يفكر المسلم ان يقدم العقل على كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن العقل الصريح اللي سالم من المعارض الذي خلق الله عز وجل على الفطرة يوافق النقل الصحيح. قلنا الصحيح لأن هناك أحاديث ضعيفة أو في مفاهيم للنصوص غير صحيحة. النقل الصحيح وهو القرآن وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون مقدم على العقل، لأنه كلام الله المعصوم، كلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كلام المعصوم. العقل الصريح يوافق النقل الصحيح ولا يتعارض قطعيان منهما ابدا، وعند توهم التعارض يقدم النقل. يعني اذا انسان واحد مثلا من الناس تلا ايه وفهمها بفهم ثم قال هذا الفهم عقلي لا استوعبه، اذن انا ارد الايه او ارد دلاله الايه، هل هذا هو الصحيح؟ نقول لا. إن كان توهمت إنه العقل لا يوافق ما في النص فارجع إلى اتهام عقلك، اتهام فهمك، اتهام رأيك. لماذا؟ لأن النص معصوم، فأنت إما أنك لم تدرك فقه النص أو أنك أخطأت في فهمه أو أنه عندك فيه لبس أو خلفيات سابقة جعلك تفهم النص على غير وجهه إلى آخره من العوارض. إذن كيف نقول كما قال الأهواء إذا تعارض قطعيان ويعزعون أن العقل قطعي نأخذ بالعقل لأنه وسيلة فهم النقل؟ هذه نتيجة مقلوبة. الشاهد أنه هذا الكلام وهو عند الاشتباه، عند الاختلاف، عند يعني الحيرة في النص، في مفهوم النص، عندما يتشابه علينا فهم النص ونقول هذا لا يعقل. إذن إذا كان النص صريح صحيح وصريح يجب أن نعلم أن النص هو الصحيح، لكن الاشتباه جاء من عند عقولنا وفهومنا، فلنبحث عن سبب. ما قدرنا نقول الله أعلم، صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول الله أعلم، نرد ما اشتبه علمه إلى عالمه وهو الله. فإذن لا بد من تقديم النقل لأنه هو المعصوم وهو القرآن وصحيح السنة، وإذا توهمنا التعارض فالعقل هو المتهم لقصوره وعجزه. ومن هنا مقولة، هو انتهى الوقت لكن بكمل القاعدة، مقولة الفلاسفة أولا ثم المتكلمين الذين جاءوا من بعدهم ولا سيما الرازي، أنه إذا ظهر لنا تعارض النقل القرآن والسنة مع العقل نقدم العقل، فهذه منكوسة. لذلك قال شيخ الإسلام الصحيح أننا نقلبها، إذا توهمنا التعارض بين النص الشرعي وبين ما تقرره عقولنا فلنتهم عقولنا ونرد فهمها ونبقي على احترام النص. إن فهمناه فبها ونعمة، ما لم نفهمه نقول كلام الله حق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، وآمنا بالله وما آمنا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول والله أعلم. هذه السلامة، وهذا هو المنطق العقلي والفطري السليم. على حال إخواننا المنظمين يقولون نكتفي بهذا القدر لدقائق ثم نعود للدرس إن شاء الله إلى المغرب. نسأل الله جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.